أغلبهم ليس لهم أرضية عذر. وكان الواحد إذا صلى يجمع إزارة إذا قام وقال كراهية أن ترى عورته. الله الله عنه. لكنهم لم يضرهم ذلك، يعني صبروا وجاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله ولزموا رسول الله فأفلحوا. نعم. صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف. بارك الله فيكم. في مكة لها الفتوح يكون المستفرين الرجال ويكون النساء خلفهم وليس بين حاجة. نعم. يوجد الحناء. نعم. ولذلك ينبغي تكون النساء بعيدة عن الرجال بعيدة. هذا الأفضل، أنه تكون أمكنة خاصة. نعم. قال في المسجد النبوي في حواجز، في الحواجز معروف، لكن في المسجد الحرام نظر للطواف والسعي صار ما كان من حواجز الله إلا في مؤخر المسجد. نعم.